الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: السرور اسم لاستبشار جامع، وهو أصفى من الفرح، يعني نقي ليس يشوبه شيء. يقول: لأن الأفراح ربما شابها الأحزان، خالطها الأحزان، فرح من وجه، حزين من وجه، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا اللي هو الفرح: إن الله لا يحب الفرحين إنه لفرح فخور، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، وورد السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة. ولقاهم نضرة وسرورا، وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صاحب المنازل يقدم السرور على الفرح، مع أن الفرح أيضا كما سبق ورد في أمر الآخرة في مواطن. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز وجل عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. قال: السرور والمسرة، مصدر سره سرورا ومسرة. يقول: وكأن معنى سره أثر في أسارير وجهه، فإنه تبرق منه أسارير الوجه، كما قال شاعر العرب: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وهذا كما يقال رأسه إذا أصاب رأسه، وبطنه وظهره إذا أصاب بطنه وظهره، وأمه إذا أصاب أم رأسه. سره أثر في أسارير وجهه. يقول: أما الاستبشار فهو استفعال من البشرى، على وزن استفعال. والبشارة هي أول خبر صادق سار، لأن الخبر قد يعقبه أخبار بنفس المعنى، لكن المبشر هو الذي أخبره لأول مرة. أول خبر صادق سار. والبشرى يراد بها أمران: أحدهما بشارة المخبر، والثاني سرور المخبر. يعني البشرى تطلق على البشارة نفسها، على الخبر الذي أتى به المخبر، وتطلق على السرور الذي حصل للمخبر بما يسره. قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى بهذا وهذا. في حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يريهم رؤى صالحة في الدنيا، أو يراها لهم بعض الصالحين، فيكون هذا هو أول خبر سار عما سيكون لهم عند الله عز وجل، هي بشارة المخبر، كأن الرؤيا هي المخبر، وتطلق على سرور المخبر. التفسير الثاني قال ابن عباس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت، تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله، وفي الآخرة إذا خرجت عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى الله، تزف كما تزف العروس، تبشر برضوان الله. وقال الحسن هي الجنة، والظاهر من كلام ابن عباس ده هو التفسير الأول أيضا، اللي هي بشارة المخبر، الملائكة تبشرهم من عند الله بالفوز والرضوان، إذن هي بشارة المخبر، سرور المخبر هو الجنة. قال الحسن هي الجنة، واختاره الزجاج، له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة الجنة. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن يجري على ألسنة الناس، وذلك وكل ذلك صحيح. فالثناء الحسن يعني من الناس على المؤمن من البشرى، الثناء الحسن الذي يحصل من عباد الله المؤمنين ثناء على إنسان، ما أجرى الله ألسنتهم بالثناء عليه وهم شهداء الله في أرضه إلا لأنه يريد به الخير. قال فالثناء من البشرى، والرؤيا الصالحة من البشرى، وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى، والجنة من أعظم البشرى. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وسميت بذلك أنها تؤثر في بشرة الوجه، في بشرة الوجه، البشرة تجعل الوجه مستبشرا، تجعله ناضرا. يقول ولذلك كانت نوعين، بشرة سارة، بشرة سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرة محزنة تؤثر فيه بسورا وعبوسا. أبشروا بما يسوءكم نحو ذلك. يقول ولكن إذا أطلقت كلمة البشرى كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. قوله هو أصفى من الفرح، واحتج على ذلك بأن الأفراح ربما شابها أحزان، أي ربما يمازجها ضدها بخلاف السرور، فيقال والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان، فلا فرق، يعني أسرني من وجه وساءني من وجه، هذا محتمل. يقول وقوله ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، يقصد الفرح يعني، يريد أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وفي قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله تعالى إنه لفرح فخور. فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها البتة. سبحان الله، صدق، إن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها البتة. بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة، إما تعب قبلها وإما معاها وإما حين تزول لاحقة، ولا تتجرد الفرحة بل لابد من طرحة تقارنها، يعني حتى وهي معاها لابد من نوع من الطرح من الحزن، ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها وبالعكس. وبالعكس يعني قد يغلب الحزن ومعه شيء من الفرح لكن مغمور. لو مات الإنسان ميت مثلا على حال حسن فإنه يتألم ومع ذلك يكون فرحا بما أعد الله عز وجل له عنده، والله أعلم. فيقال ولقد نزل القرآن أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع، ولذلك كونوا يؤخر الفرح عن السرور ليس بظاهر. يقول كقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، وقوله تعالى فبذلك فليفرحوا، فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره بين الفرح والسرور. وقوله ورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة يريد بهما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، والموضع الثاني قوله ولقاهم نضرة وسرورا. فيقال وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم كقوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله فرحا فخورا، إنه كان متعاليا فلذلك يعاقب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يدعو على نفسه بالهلاك. إذا كان في أهله مسرورا ورد ذم هذا النوع من الفرح والسرور عند أنما أن القرآن قد ورد بالفرح والسرور عند أحوال الدنيا ورد مذموما. يقول فقد رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فلا يظهر ما ذكره من الترجيح من أن الفرح أن السرور أصفى من الفرح. يقول بل قد يقال الترجيح للفرح يعني في أمر الآخرة، لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به ويطلق عليه اسمه دون اسم السرور، دون السرور. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. إذن لا يمكن أن يوصف الفرح بأنه صفة نقص، لأن الرب اتصف بالصفة بهذه الصفة فهي صفة كمال في حقه عز وجل. يقول فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور، وأمر الله به في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا، وأثنى على السعداء به في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذا من أقوى الترجيحات لمعنى الفرح، أن الفرح مأمور به والأمر ظاهره الوجوب فليفرحوا، هذا حال قلبي مأمور به أن يؤمن وأن يفرح بفضل الله عليه بإيمان. قال وأما قوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا وقوله وينقلب إلى أهله مسرورا، فعدل إلى لفظ السرور لاتفاق رؤوس الآية ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بها، والأمر في ذلك قريب، فالمقصود أمر وراء ذلك. يعني المفاضلة بين الفرح والسرور أمر فيها يسير، والمقصود وجود ذلك في القلب. جزاك الله خير، صدقت. يعني ليس أن الله قد قال ذلك لأجل اتفاق رؤوس العين، الله قال ذلك لحكم عظيمة هو أعلم بها عز وجل. التعليل بأنه عدل عن لفظ الفرح إلى لفظ السرور باتفاق رؤوس الآية هذا فيه نظر. قال: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بعثته وحشة التفرق. سرور ذوق، سرور يذوقه من ذاق حلاوة الإيمان والقرب من الله عز وجل. أذهب هذا السرور وهذا الفرح ثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، السائر في الطريق إلى الله يخاف أن ينقطع فلا يصل، يكون خائفا. فأما من وصل إلى بدايات ذوق حلاوة الإيمان فهو إن كان لا يأمن مكر الله إلا أنه قد ثبت على الطريق وثبته الله عز وجل وهداه، فلم يكن هناك يعني خوف انقطاع من قبل نفسه، يعني أنه قد عزم عزما أكيدا على أن يسير إلى الله عز وجل، وقد ذاق حلاوة الطريق، حلاوة الإيمان، حلاوة السير إلى الله، فهو لا ينوي أبدا أن ينقطع عن الله، خلاف إنسان عنده شيء من التردد وخوف أن يرجع مرة أخرى إلى طريق عدم الالتزام، فيحصل له بسبب هذا حزن وضيق وهم، لأنه ليس بعازم على السير عزما يقينيا، ما زال فيه تردد. وحزن هاجته ظلمة الجهل، الجهل يؤذي قلب الإنسان، الجهل بالله وبأوامره يجعل القلب في ظلمة، تورث هذه الظلمة في القلب حزنا. فإذا حصل له الفرح بالله عز وجل والسرور به زال عنه هذا الحزن. ونوع آخر من الحزن يحصل للقلب الإنساني بسبب تفرق الإرادة: حزن بعثته وحشة التفرق، أن الإنسان له أغراض كثيرة حتى ولو كان جزءا منها يريد الدار الآخرة، إلا أن إرادات الدنيا لا تزال تجعله متفرقا، فيحصل له بسبب هذه الإرادات، وإن ظن أنها لذات وإن ظن أنه يحتاج إليها لتحقيق اللذات، فإنه لابد أن يصيبه حزن بمقدار ما طلب من الدنيا. يقول: لما كان السرور ضد الحزن والحزن لا يجامعه كان مذهبا له، ولما كان سببه ذوق الشيء السار

وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب من حياة القلوب والأرواح ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. خطبة الجمعة غدا في الخلفاء إن شاء الله. يعمل مساعد مصور في الأفراح، يضبط له التلفزيون والأسلاك، عمله محرم، عليه أن يتوب إلى الله ويتركه، وما مضى من الأجرة يستحقها. امرأة تلد في رمضان تصبح نفساء، عليها القضاء ولا يجوز لها أن تفدي، تقضي هذه الأيام عندما ييسر الله لها. اللي بترضع علشان بترضع بس يبقى مخيرة بين القضاء وبين الفدية. لا أفهم بماذا تقضي المرأة عامة في أيام التي تفطر فيها في رمضان؟ تقضي الأيام التي تفطر فيها لأجل الحيض حتى لو كانت ترضع عليها الفدية. النفوس المنهزمة البائسة المبتئسة من قضية تطبيق الشريعة، الذين يظنون أنها صعبة، الشرائع الوضعية التي اخترعها الناس سهلة التطبيق مع كثرة اختلافها وتناقضها في ذاتها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وشريعة الله سبحانه وتعالى صعبة التطبيق لاختلاف المذاهب. نحن نريد المتفق عليه، ما جرى ها بيشككوا في المراد من تطبيق الشريعه، يقول لك الشريعه بتاعتنا ولا بتاعتكم، هم متشددين. طب احنا بنقول لهم خدوا الشريعه بمرجعيه الازهر، موافقين بمذاهب اهل السنه، مذاهب المعتبره اللي بتدرس في الازهر. احنا قلنا لهم الشريعه بمفهومنا واحنا اللي بنطبق. لا طبعا ده ناس بيطنشوا ان في حل وسط، في كلام اتفاق مشروط، لما تتفق الشروط هيتم الإعلان. احنا قلنا ان في ثلاث يعني حلول لا نستطيع التنازل عنها، كررناها قبل ذلك مرات. يعني الحل الاول ان يكون النص هو الشريعة الإسلامية المنظرية 16. الحل الثاني ان تطرح على الناس في الاستفتاء وينظر من الذي يعني سيقول. الحل الثالث لو بقى يتكلم في مبادئ أن تفسر بما يعني يكون مقصودا منها ليس يفرغها من مضمونها، تفسر هذه الكلمة في مذكرة تفسيرية بمعنى أن تكون ضمن المذاهب، أو أن يكون الذي يقرر ضمن المذاهب الإسلامية المعتبرة لمذاهب أهل السنة. إذا وفوا بيتفقوا عليه لسه العمل، ما زلنا نطالب بالشريعة، موقفنا ما زال مطالبة بالشريعة، يعني يكون اللفظ هو الشريعة الإسلامية. هل هناك فضيلة لليلة أو يوم النصف من شعبان؟ ليلة النصف ورد فيها ذكاة ليلة أمس، يعني ورد فيها حديث كثيرة لا تقل عن الحسن، وبعض أهل العلم يصححها، والصحيح منها هو أن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أما اليوم ففضيلته يوم 15 من شعبان، فضيلته في أنه من الأيام البيض التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم آخر وهو أن من لم يصم قبل ذلك من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وليس من عادته الصوم في شعبان، فلا يبدأ استعدادا لرمضان أن يبدأ الآن، يشرع أن يتوقف عن صيام التطوع استعدادا لرمضان من اليوم الليلة. يتأكد النهي قبل رمضان بيوم أو يومين، يتأكد النهي عن الصيام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصوم ذلك اليوم. يعني واحد متعود يصوم اثنين وخميس يطلع يوم 30 شعبان يوم اثنين يبقى يصوم ذلك اليوم. كيف أبلغ رمضان ولا القدر؟ بالدعاء، هذا لا تملكه ولا نملكه، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها وصيامها هل يجوز أن أعمل عند رجل لا يصلي؟ يجوز أن تعمل لأن علي عمل عند يهودي، لكن تعمل عملا حلالا. قضية الشريعة لابد من مناصرتها والضغط بكل قوة فيها، وأنا أطلب من الإخوة أن يأخذوا عناوين الإيميل الخاص باللجان النوعية، هناك لجنة اسمها لجنة الحوار المجتمعي، مسؤوليتها عمل حوار مع طوائف الشعب وتلقي الاقتراحات المختلفة من الجمهور على هذا الموقع. هي لسه ما حطتهاش موقع، هيحصل خلال يومين ثلاثة بالكثير، منبثقة باللجنة التأسيسية. وهناك عنوان ممكن نأتي به الإخوة اللي هي عنوان اللجنة الخاصة بشكل الدولة و المقامات الأساسية في المجتمع التي تخصها الأبواب الأولى منها المادة الثانية والأولى، وأن يأخذ الإخوة هذه العناوين الإلكترونية ويرسلون اقتراحاتهم بكثافة شديدة جدا على هذه العناوين. وقضية أخرى لابد من الضغط فيها وهي على المنتديات وعلى مواقع حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، لو حد يعرف وصل رئاسة الجمهورية برفض تعيين نائب قبطي أو امرأة، وأن هذا يزعج الشارع المسلم إزعاجا شديدا. فالإخوة تقوم بهذا الدور وتجتهد فيه إن شاء الله. حاول ننزل ان شاء الله باذن الله. الذي سمعته ولم اسمع غيره انه يمكن ان يكون في مؤسسه الرئاسه، ولو هو قال حاجه ثانيه قال بعضهم قال عنه انه هو قال انه يمكن ان يكون، على اجتهاد في الحقيقه اجتهاد باطل. من يقول انت سمعته بيقول ايه بالظبط؟ لا أنا ما لا حضرتك، هو أنا أجزم أنه أثناء الخدمة ما قالش كده. أنا موافق على وجود هيئة رئاسية ومجلس رئاسي به مستشارين أقباط ومستشارين لملفات محددة، وكذلك امرأة يمكن أن تكون، بعض النساء أعقل من كثير من الرجال وأكثر إيمانا من العلمانيين. مستشار، لكن نائب رئيس معناه أنه يمكن أن يصبح رئيسا في الخلافة. هيقولوا لا ده هيبقى نائب رابع ولا خامس زي ما بعض الاتجاهات الإسلامية هداها الله عز وجل بيقولوا يبقى نائب رابع وخامس، المرة الجاية يبقى نائب أول، والمرة اللي بعديها يبقى رئيس جمهورية. سنة لن تنقطع، وسيكتب التاريخ إثم من فعل ذلك لمن يعني نصرهم الله مع عجزهم وفقرهم ووعدهم أن لا يفعلوا، لمن نصروهم من المسلمين. المسلمين اللي نصروهم ما كانش أصلا هينجحوا بهذه الطريقة أبدا، ولا كان ممكن أن هم يفوزوا لولا أن المسلمين التفوا حولهم. وعايز أقول السلفيين خصوصا والدعوة السلفية خصوصا، فلا بد أن يكون هناك وفاء بهذه القضية، لأن احنا ما تكلمنا بذلك إلا ما قمنا بدعم على الأرض حقيقة إلا بعد التوافق على هذه المسألة، على قضية الشريعة وعلى قضية عدم وجود نائب قبطي ولا نائب امرأة. قلنا مستشارين ماشي، الكلام كان واضح جدا، وأنا أقوله لأجل أني أخاف من المخالفة في هذا الباب. ومن وهو كان هو ربنا اللي نصرنا، مش احنا خلاص ده كانت بيننا وبين بين بين بين أن يكون هناك هزيمة يترتب عليها فساد ضخم وعريض جدا والله أعلم به. كان بيننا وبينهم قد ايه، يقول لها اعداد محدوده، فلو لو لم ننصر الله عز وجل لخذلنا سبحانه وتعالى. فلو خذلنا الله عز وجل ماذا سيكون الامر؟ تفتكروا ايه بعدين؟ انت في انتخابات جايه على الاقل التلت حتى، يبقى تتوقعون النصره من الله وانتم تخالفون هذا الامر في هذا الامر، وتاتون بما لم ياتي به لا مبارك ولا السادات ولا عبد الناصر ولا من نجيب ولا فاروق ولا فؤاد. من يوم ما مصر استقلت ما حصلش ان كان في نائب نصراني. تخيلوا كده لو اسرائيل اعلنت وجود نائب رئيس مسلم، اليهود يعملوا ايه في اسرائيل؟ تخيلوا ان الفرنسيين لو اعلنوا ان في نائب مسلم هيعينوا، ولا الامريكان اعلنوا، مش كده؟ ديانة عشان مشيت مع واحد مسلم ويمكن تتجوزوا بالزواج المدني بتاعهم، ويبقى أخو الملك بتاعهم مسلم، قتلوه هما الاثنين. سبحانك ربي. ده أوباما لغاية النهاردة بيطارد لأن هو اتولد مسلم، ويقعد يأكد وأكد أثناء الانتخابات لا أنا كاثوليكي، أنا مسيحي كاثوليكي، مرات عديدة يؤكدها. يعني نفهم هذا الأمر. جدع بتاع الارجنتين ده كان اسمه ايه؟ كارلوس منعم. منعم كارلوس ده ها هو اصلا عبد منعم، هو كان مسلم مرتد علشان يتولى رئاسة الارجنتين، مع ان ما فيش نص في الدستور، لكن يعلم تماما انه يستحيل ان هو يتخذ هذه الطريقة. فاحنا ما عندنا نائب الرئيس ده بيحل محل الرئيس. وبعدين زي ما قلنا ما تبقى سنة، هتبقى ما فيش حد هيتراجع. اللي جاي بعد كده هيقول الاسلاميين جابوا، وهملك الاخوان المسلمين جابوا، يبقى انا ما اجيبش. يبقى لما يجي رئيس علماني المره الجايه الانتخابات اللي 0.5% دي ولا 1% جات المره الجايه غير كده، لان الناس اساسا لو ما حققت لهمش نمو اقتصادي وتقدم فلوسي يعملوا لك ايه؟ عايز اقول لك انه مش هينتخبوك المره الجايه، ما نعرفش هيحصل ايه. انا بقول الاخوه يعني ينشروا على المنتديات سخط شديد جدا، و ويرسلوا الى المواقع دي كما ذكرت. ثم 51 نعم. لا لا على الارض في الشارع الشباب يكون كده كلموه كل المشايخ، كلموه لا هو بالتأكيد ان هم لا يرغبون. طب انا على حساب المسلمين؟ لا يعني مش مطمنه كده، هجيب نائب قبطي بس انا ما عنديش مشكله لو وإن غدا النظرية قريب. في أقباط منصفين يقولون منصفين في هذه المسألة يعني يقولون إن تعيين نائب قبطي معناه ترسيخ الطائفية في البلد. وده كمان صحيح. لما يتعين رئيس جمهورية على كوتة طائفية. يبقى أنت خلاص. يبقى أنت كده بتحدد إن دول لازم كلهم كده. ما ينفعش. اللي انتخبوا من الأقباط في البرلمان ما انتخبوش عنهم كوتة قبطية. وما ينفعش إن حد يخش يترشح على كوتة قبطية. ده احنا كنا نقول الموضوع المرأة ده خطأ أصلا. وبالتالي فالمفروض إن الليتين ترشح تترشح. لكن إنها تبقى محجوز لها مكان عشان هي امرأة ده خلاف الدستور. وخلاف الشريعة طبعا. لكن انا بقول ان هو ما فيش تمييز على اساس الدين والجنس، مش كانوا بيقولوا كده؟ يبقى انتوا عايزين تميزوا لازم يكون نائب قبطي ليه؟ طب احنا بنقول نائب مسلم ما ينفعش الا ما ينفعش نائب قبطي لان الدوله دينها الرسمي ليه؟ الاسلام. ولذلك كيف يتولى رئاسه الدوله دينها الاسلام من دينه ليس الاسلام؟ مش هيتولاها يا سيدي. النائب الاول والثاني والثالث كانوا في طياره وماتوا مع الرئيس. هو ما حصلش مرات علينا الكلام ده. وممكن يحصل بكل بساطه جه النائب الرابع يبقى هو اللي هيتولى الايه المنصب. جالهم فيروس في المخ، الرئيس جاله فيروس في المخ، حصل له غيبوبه، مسافر ووكل واحده، افترض ان هو جاله اي حاجه، جاله اي طارئ، ده دي اصلا نائب الرئيس له صلاحيات معينه تنفيذيه فضلا ان هو هي ولايه بلا شك. مش هنضحك على نفسنا نقول لا مش ولايه، زي ما بيقول لك لا رئاسه الدوله مش ولايه. واخد بالك؟ رئاسه الدوله ولايه قطعا. وبعدين شوفوها تيجي بالانتخاب ولا لا. لكن هي ده مستحيل المسلمين يرضوا بذلك. احنا عايزين الشريعه الاسلاميه، مش عايزين مبادئ، واحنا مش عايزين رئيس قبطي. نائب رئيس قبطي. نقع زي ما نقع وربنا سبحانه وتعالى اللي يجازينا. حتى حضراتكم يخرجوكم عاملين دعاوي في القضاء ان هم يخرجوك عشان وما يخرجونا ما يخرجونا احنا انا ما فيش شيء عندي يهم هو هم لو انس انا بقول لك اهو ده لا لو انسحبنا هم يخافوا لو انسحبنا. ولكن انا ما عنديش قضيه، مش مهم ان انا يفسروها جماعه السياسيه عشان اولا للعلم يعني ما فيش نص في القانون يوجب القيام للسلام الجمهوري على المدنيين. انتوا عاملينها جريمه دي. عاملين كاريكاتير عليه. ما بيحترمش السلام بلادي ما يكتبش دستور. من ايه جبتوه منين؟ هو مين انا بحترمش؟ انا ما بحترمش انا، انتم اصلا انا بحترم البلد دي وبسعى الى مصلحتها اضعاف من يقف كالالف عند السلام الجمهوري. وهو حسني مبارك مش كان بيوقف زي كلهم كانوا بيوقفوا معاه؟ كل اللي سرقوا البلد وكل اللي باعوا البلد كانوا يقفوا عند السلام الجمهوري ولا لا؟ انتوا سبحانك ربي يلا.